فاجتباه ربه أدراك ما الحال كذبت ثمود وعاد بالقارعة فإذا نفخ في الصور وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهو في عيشة راضية في جنة عالية ما شاء الله. Oh, صدق الله العظيم.